أقسام التوحيد ثلاثة هي: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. هذه أقسام التوحيد: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وبقسمة أخرى يذكرها أهل العلم يقول: توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب، أو التوحيد العملي والتوحيد العلمي. التوحيد العملي هو توحيد الألوهية، يعني ما نعمله نحن، ما نقدمه نحن، ما نقوم به نحن، هذا توحيد عملي. وهو توحيد القصد والطلب، وهو الذي يفعله العبد، ما يقوم به العبد من دعاء، استعانة، استغاثة، ذبح، صلاة، كل أعمال عبادات، سواء كانت عبادات بدنية أو عبادات مالية، هذه تسمى من التوحيد العملي أو التوحيد القصد والطلب. التوحيد الثاني توحيد المعرفة، توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى التوحيد العلمي، وهو توحيد الربوبية، ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، وهو ماذا نعرف عن الله سبحانه وتعالى. نعرف أن الله هو خالقنا، بارئنا، مصورنا، المحيي، المميت، المدبر، السميع، البصير، العلي، القدير. نعرف الله تبارك، من هو الله جل وعلا بأسمائه بصفاته سبحانه وتعالى. هذا التوحيد يسمونه التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات، وهو ما نعرفه عن الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن أقسام التوحيد: توحيد ألوهية، وهو التوحيد العملي، وهو يعني مصداقه قول الله تبارك وتعالى في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا توحيد عملي، هذا توحيد ألوهية. توحيد الربوبية اللي هو توحيد المعرفة، ويمثل له أهل العلم بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كله أخبار عن الله، ليس في افعل لا تفعل، وإنما أخبار يعلمها الإنسان عن ربه تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. هذا تقسيم، وهي التقسيمات هذه يعني استنباطية. وذاك بعض أهل يقسم الشرك قسمين: أكبر وأصغر. بعضهم يقسمه أربعة أقسام: قسم الدعاء، وقسم الأكبر، والأصغر، وغيره، والنفاق، يدخل النفاق معه، ويدخل الرياء. فالمهم أن هذه التقسيمات هي اجتهادية. يعني على كل حال، الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك الرياء. قال اللي هو الخفي طبعا. قال: فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هذا الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، يعني مهما تقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بأي عمل وهو يشرك بالله الشرك الأكبر، فإنه لا يقبل الله منه ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم المؤمنين عائشة عن حال عبد الله بن جدعان، فقالت: قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، يعني من الكرم والبذل وكذا، فهل ينفعه ذلك شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالمشرك شركا أكبر يحبط الله جميع عمله، وليس له في ذلك أجر، وإنما إذا كان شيء له فإنما يأخذه في الدنيا. يقول: أن من مات عليه فلن يغفر الله له، والجنة عليه حرام، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا لمن لقي الله تبارك وتعالى وهو مشرك شركا أكبر، فإن الله لا يغفر له سبحانه وتعالى. أعاذنا الله وإياكم من الشرك وأهله. قالوا: من صوره، أي من صور هذا الشرك الأكبر، دعاء الأموات والأصنام، والاستغاثة بهم، والنذر لهم، والذبح لهم ونحو ذلك. يعني أمثلة كثيرة جدا قرأناها في الأصول الثلاثة أنواع الشرك التي قد يقع بها العبد. فالمهم أن هذا كله من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من الملة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والشرك الأكبر يترتب عليه، أو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، بينما الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال السابقة والآتية، بينما الشرك الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي أصابه. الشرك الأكبر لا يدخل صاحبه الجنة مطلقا، الشرك الأصغر مصيره إلى الجنة ولكنه قد يمسه شيء من العذاب. واختلف أهل العلم هل الشرك الأصغر داخل تحت الشفاعة أو غير داخل تحت الشفاعة كما قال الله تبارك، أو تحت المشيئة كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يريد الشرك الأكبر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تدخل الكبائر والشرك الأصغر، أو إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان الشرك أكبر أو أصغر ويغفر ما دون ذلك، أي الكبائر دون الشرك سواء كان الأكبر أو الأصغر. قال: وأما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، لكن ليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان نحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسير عنه، فقال: الرياء. الشرك الأصغر يدخل فيه كما قال بعض أهل العلم كل المعاصي، كل المعاصي تدخل في الشرك الأصغر، ولكن وإذاك يعني بعض الأعمال سماها الله كفرا وهي لا تخرج من الملة. طبعا نقول كل المعاصي اللي هي الكبائر التي نهى الله عنها، لأن الله سمى كثيرا من الكبائر سماها كفرا أو سماها شركا سبحانه وتعالى، كقول الله تبارك وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وكذلك قال: بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. ففي بعض المعاصي سماها الله كفرا وهي لا تخرج صاحبها من الملة، فقال أهل العلم: هذا هو الشرك الأصغر، هذا هو الشرك أو الكفر الأصغر. على يعني بعض يسميه الكفر الأصغر، بعض يسميه الكفر غير مخرج من الله، أو كفر دون كفر، أو شركا دون شرك، وهكذا. نعم. منه الحلف بغير الله. الحلف بغير الله حقيقة يمكن تقسيمه إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. كيف؟ لأن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى كان يحلف بذمته أو بالنعمة أو بالكعبة أو برأس موضوع أو بدفنة والده أو بعياله أو بشرفه أو بالنبي، أي أي أي شيء مما يتعاطاه الناس اليوم، المهم أنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا للأسف يعني كثير عند الناس، هذا يسمى الشرك الأصغر، وقد يكون شركا أكبر. الحلف بغير الله يسميها لهم شركا أصغر، وقد يكون شركا أكبر. أولا، الحلف لا يكون إلا تعظيما للشيء، لا يحلف الإنسان بشيء إلا معظما له. ولذلك لو قال: بذمتي، برأس أمي وبوي، بدفنة أبوي وشرفي والنعمة والنبي والكعبة، معظم لهذه الأشياء، ولذلك صار شركا. لكن هل هذا الشرك أكبر أو أصغر؟ قال أهل العلم: إن كان يعظمها فقط فهذا شرك أصغر، وإن كان يعظمها كتعظيم الله فهذا شرك أكبر، يعني سواها بالله سبحانه وتعالى هذه الأشياء. طيب، فما بالكم إذا كان يعظمها أكثر من الله؟ والعياذ بالله، هذا أكثر. وإذا حدثني أحدهم أنه سأل رجل كان يغسل سيارته فقال له: هل غسلتها البارحة أو الفجر؟ هل غسلتها الفجر؟ يعني سأله من الغد: هل غسلتها بالأمس؟ قال: نعم. قال: لا، أنت تكذب، لم تغسلها. فقال والله العظيم غسلتها. قال لا تحلف بالله. قال رب الكعبة غسلتها. وبدأ يعطي هذه الأيمان. ودعتك طبعا ودعتك هذا يمين باطل، لكن القصد أنه بدأ يحلف هذه الأيمان بالله ورب الكعبة أن غسلها. صاحبنا هذا يقول قلت له، طبعا صاحبنا هذا غير ملتزم مثلا هذه، فقلت له والعباس، يعني هل تحلف بالعباس أنك غسلتها؟ يقول فسكت لحظات ثم قال ما غسلتها، ما غسلتها. يقول فقلت له الآن تحلف بالله كاذبا ولا تحلف بالعباس كاذبا؟ الله هان عندك تحلف به كاذبا والعباس لم تحلف به كاذبا؟ قال الله غفور رحيم، العباس ما يغفر، العباس صعب. يقول هذا هذا الشرك أكبر قطعا، يعني عظمه أكثر من تعظيم الله تبارك وتعالى. فلذلك يجب أن ننتبه لهذه القضية، وهي أن الحلف بغير الله تبارك وتعالى قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. وهو على كل حال، على كل حال هي يمين غير منعقدة. إذا قال الإنسان والكعبة سآتيك غدا ولم يأته، هل يكفر عن يمينه؟ لا يكفر. لماذا؟ لأنها ليست بيمين أصلا، يمين غير منعقد يقول أهل العلم. لكن لو قال والله سآتيك غدا ولم يأته يكفر عن يمينه. لماذا؟ لأنها يمين منعقدة. فهذه اليمين وهي الحلف بغير الله تبارك وتعالى يمين غير منعقدة، بل هي كفرية شركية، قد تكون شركا أكبر إذا كان يعظمه أكثر من تعظيم الله أو مثل تعظيم الله، وقد تكون شركا أصغر إذا كان يعظمها ولكن لا يصل التعظيم إلى تعظيم الله تبارك وتعالى. فهذا التفصيل في هذه القضية والله أعلم. يقول بالنسبة للشرك الأصغر، قالوا منه قول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول كقول الرجل لولا البط لسرقنا اللص، لولا البط لسرقنا اللص، يعني صاح البط لما حس بوجود اللص، صاح البط فهرب اللص من صياح البط، فيقول لولا البط لسرقنا اللص، هذا من الشرك الأصغر. لا يقال لولا البط، البط مجرد سبب، لولا الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من الشرك الأصغر الذي يقع فيه كثير من الناس. قالوا منه يعني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر في سورة العين، فقال الرياء. مشكلة الرياء أن بعض الناس يبالغ في موضوع الرياء، وأحيانا يصل به الأمر إلى أن يتهم نفسه، أحيانا بعضهم يتهم نفسه بأنه مرائي وهو غير مرائي أصلا، لكن الشيطان يدخل أنت مرائي أنت مرائي أنت مرائي، فيصدق الشيطان. باختصار ما في شيء اسمه رياء غصب، لا يوجد، لا يوجد شيء اسمه رياء غصب أبدا نهائي. فالرياء اختيار، والمرائي خبيث يظهر للناس وجها وإذا خلا صار بوجه آخر كالمنافقين، هو النفاق، نوع من النفاق، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهكذا المرائي، المرائي هو الذي يصلي لأجل الناس، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء قد يكون كفرا أكبر وهو النفاق الأكبر والعياذ بالله، يصلي لأجل الناس، وقد يكون شركا أصغر وهو أن يحسن صلاته إذا رأى الناس، فتجده يطيل في الصلاة، كان ما يريد أن يطيل، فلما رأى الناس أطال، ما كان يريد أن يتصدق، فلما رأى الناس تصدق. فهذا هو الرياء، وهذا باطل لا يقبله الله تبارك وتعالى. لكن كون الإنسان يعني يريد أن يتصدق فلما رأى الناس أحجم ما تصدق، فقيل له لماذا لم تصدق؟ قال خفت من الرياء، الناس يشوفوني وكذا. كان يريد أن يصلي فلما دخل عليه الناس وقف لم يصلي، لماذا لم تصلي؟ قال خاف الحين يقول مرائي وهذا قدام الناس وهذا، لا خلني بروحي. هذا هو الرياء، هذا هو الرياء. وإذاك قال بعضهم العمل لأجل الناس نفاق، العمل لأجل الناس نفاق، وترك العمل لأجل الناس رياء. يعني كما أننا لا نعمل لأجل الناس، كذلك لا يجوز أن نترك العمل لأجل الناس. يعني ليكن دخول الناس وخروجهم، علمهم وعدم علمهم لا يؤثر على عبادة. أنا نويت أن أتصدق أذهب وأتصدق، رآني الناس ما رآني الناس ما لي شغل. الأصل أن يعني أخفي الصدقة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الأفضل أن يخفيها واطلع علي الناس، ما أمتنع من الصدقة بحجة أنه اطلع علي الناس. لا أقدم، لا أترك الطاعة لأجل الناس. أنا دخلت أريد أن أصلي، ما في أحد، دخلت أريد أن أصلي، قبل أن أصلي دخل واحد جلست ما صليت. ليش ما صليت؟ قال لا، الحين يقول لي صلى عشان شافني. قال لا، دامك أعطيت اعتبار، هذا هو الرياء، هذا عمل بينك وبين الله، صل خلاص. لا تلاحظ الناس، ليكن دخولهم وعدم دخولهم سواء بالنسبة لك. وكان الصحابة، والإنسان يحاول دائما يستعيذ بالله من أن يقع في الرياء أو أن يقع في الشرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا الشرك الأصغر لأنه خفي وقد لا ينتبه له بعض الناس، لذلك نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة، وهو المنقول عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أنه سمعه رجل وهو يدعو بعد التشهد قبل السلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. سمعه أحدهم، الله صوته كان يعني مسموعا، فقال له: يا أبا الدرداء، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الناس الذين يعني أثنى عليهم الله جل وعلا، ولهم مقام عالي في الدين والجهاد ودعوة، خاصة أبا الدرداء يعني من العباد رضي الله عنه. فقال له: أنت صاحب رسول الله وتخشى على نفسك من الرياء أو من النفاق؟ قال: إي والله لا تغرني، إني لا أخشى على نفسي من النفاق. وذلك الإنسان لا يأمن مكر الله ولا يغتر بطاعته أو بالتزامه أو كذا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قد يفتن الإنسان فيضل والعياذ بالله. حتى ذكر بعض أهل العلم أن رجلا مؤذنا صعد على السطح ليؤذن. فالأصل أن البيوت في السابق يعني دور واحد كما يقول أرضي ومكشوفة عربية، بيوت عربية، فهذا صعد على السطح، ما في مكبرات صوت، فيصعد على السطح لكي يؤذن. ولذلك أهل العلم يقول المؤذن يجب أن يكون يعني تقيا حتى لا ينظر إلى بيوت الناس، لأنه يكشف البيوت. هذا يعني التفت فرأى امرأة في بيت بجانب المسجد فأحبها، دخلت في قلبي، أعجب بها، فلما طرق الباب أو كان يعلم أن هؤلاء نصارى وليسوا مسلمين، فخطبها من أبيها مع أنها نصرانية، فاشترطت عليه أن يترك الإسلام. قالت تريد أن أتزوجك تترك الإسلام تصير على ديني، فترك الإسلام وارتد وتزوجها. ثم بعد ذلك رآه بعضهم فقال له: يا فلان كيف أنت؟ قال: بأسوأ حال. قال: كيف القرآن الذي كان يحفظ القرآن؟ قال: أين القرآن الذي في قلبك؟ هل تحفظه ما زلت؟ قال: والله أنسيته كله إلا آية واحدة. قال: ما هي؟ قال: ربما يود الذين كفروا أن كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني متحسف ندمان، يقول: ما أذكر إلا هذه الآية. فالقصد إذن أن الإنسان لا يأمن على نفسه يقول أنا حافظ القرآن أنا تقي أنا ورع، لا لا لا، دائما يسأل الله الثبات، يسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق، الله المستعان. المهم إذن لا نخشى على أنفسنا من النفاق أن يدخل علينا وحنا لا نريده، لا يمكن. ما في نفاق غصب، ما في رياء غصب، إلا إن الإنسان هو الذي اختار النفاق، هو الذي اختار الرياء. طالما الإنسان مستقيم هذا الشيطان يوسوس له يقول أنت منافق أنت كذا، وهذا غير صحيح. فالأصل إن شاء الله تعالى أن الإنسان يثق بربه سبحانه جل في علاه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله لا تقولوا ما شاء الله شاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، قال وهذا النوع لا يوجب الردة وهو الشرك الأصغر قلنا، ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب، يعني عاصي لا تبارك الله لكن ليس بكافر. الثالث قال وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، هذا الشرك الخفي وهو نوع من الرياء، يزين صلاته لأن الناس يرونه. وقال ويمكن أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط أكبر وأصغر، وأما الشرك الخفي فإنه يعمهما، يعني ممكن شرك خفي أكبر شرك خفي أصغر، شرك خفي أكبر له النفاق وشرك خفي أصغر له الرياء. قال فيقع في الأكبر كشرك المنافقين لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمد بن لبيد السابق. إذن الرياء أو الشرك الخفي ممكن أن يكون ضمن الأكبر وضمن الأصغر له الشرك الخفي، فإذا يمكن تقسيم الشرك إلى نوعين أكبر وأصغر، وأكبر فيه نفاق يعني ظاهر وغير ظاهر، وأصغر أيضا فيه ظاهر وغير ظاهر. وأختم هذا الدرس اللي هو الدرس الرابع من كلام الشيخ رحمه الله تعالى بحديث مشهور جميل جدا ومريح جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فقال يا رسول الله كيف السبيل، يعني كيف ننجو منه هذا الشرك الأصغر، فقال صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم أو وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وليس في الصحيح، وإن في كتاب آخر له اسمه الأدب المفرد ليس كالصحيح اللي يشترط فيه كل حاجة صحيحة، وهذا الحديث مختلف في صحته، هناك من أهل العلم من صححه وهناك من ضعفه، لكن على كل حال إذا أخذناه كدعاء فطيب، إن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، فطيب كدعاء، لكن كحديث في ثبوته خلاف، والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني دعاء طيب، وأسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم. طيب نشوف الأسئلة. بسم الله. يقول إحدى قريباتي تدرس علم النجوم ولديها اعتقاد في لبس السلاسل أنها تدفع الشر وتجلب الخير وطاقة إيجابية، ما حكمها؟ ونريد نصيحة منك لها. طبعا إذا اعتقدت أن هذه السلاسل تجلب الخير وتدفع الشر هذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأنها ليست كذلك ولا هي سبب أصلا في هذا الأمر، فهذا شرك أكبر، وصلى الله تبارك وتعالى لها الهداية وأن تترك هذه الأمور، وأن النافع الضار هو الله وحده سبحانه وتعالى، هو بيده كل شيء، أما هذه لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا، ف فهذا يجب أن تحذره والله المستعان. يقول أنا أسمع محاضراتكم بالتوحيد وأستفيد كثيرا ولله الحمد، وأنا شيعي ومتسنن وساكن في النجف وتعرض للأذى، أريد نصيحة منكم تصبرني. نصيحتي أن تستمر على عبادة الله تبارك وتعالى الصحيحة، وكثرة الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى أن يسر لك أمرك وأن يبعد عنك الشر وأهله، يبعد عنك الشر وأهله. وعليك أن تطلب العلم وأن تقتبي الله أكثر وأن تعوض ما فاتك من الخير، ولا تجادل يعني على الباطل، إنما اتركهم وادعو لهم بالهداية لعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم. يقول إذا دعوت الله وتيقنت أن الله سوف يجيب دعائي لأنني صالحة وملتزمة، هل ذلك يعني أني معجب بطاعتي؟ أبدا، بل الإنسان يتقرب إلى الله بطاعته، يتوسل الله بطاعته. تقولين مثلا اللهم إني أسألك بصلاتي، اللهم إني أسألك بصيامي، اللهم إني أسألك ببري، اللهم إني أسألك بصدقاتي، اللهم إني أسألك بمحبتي لك، بمحبتي لرسولك، بإحساني إلى الفقراء، بطاعتي لزوجي، وغير ذلك من الأمور. كل هذه الطاعات هذه يتوسل بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، لا بأس، لا بأس إنسان يذكر هذه الطاعات ويتقرب إلى الله بها. هل يجوز أن نقضي سنة المغرب بعد صلاة العشاء وسنة الظهر بعد صلاة العصر؟ نعم يجوز إذا فاتت لعذر، يعني نسيها الإنسان، شغل عنها، نعم يجوز أن يقضيها. أما إذا لم يشغل عنها لكن تكاسل أجل، لا لا يقضيها، فاتت. لكن إذا شغل عنها أو نسيها فلا مانع أن يقضيها. نعم. يقول أنا ملتزم ولله الحمد من قريب، ولم أقرأ ولا كتاب إسلامي، أريد كتابا مناسبا يكون سهلا وخفيفا، فبماذا تنصحني؟ أكثر من قراءة القرآن الكريم، وتعلم قراءته على يد شيخ، تعلم قراءة القرآن، احفظ ما يسر الله لك من القرآن الكريم، احضر الدروس عند العلماء وعند طلبة العلم، احضر الدروس، وكقراءة تستفيد منها أنصحك بقراءة زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب قيم ولذيذ وجميل جدا، فيه سيرة وفيه فقه وفيه عقيدة، ما شاء الله كتاب يعني جامع ما شاء الله. يقول الله الحمد أصلي صلاتي في وقتها، ولكن أشعر بضيق من سنة، لا أعلم ما سبب هذا الضيق، وأنا أيضا لا أعلم، ولكن الله جل وعلا أعطانا الحل، قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى والدعاء أن يذهب عنك ما تجد من الضيق والأذى، واشغل وقتك، ولعل هذا الضيق أحيانا يكون لهموم الدنيا، الدنيا ما تستاهل، والله ما تستاهل. سمعت أحدهم ينقل عن بعض الأجانب يقول لصاحبه، يقول سأقول لك أمرين إذا فعلتهما سترتاح في حياتك كلها، قال فما هما؟ قال الأمر الأول لا تهتم لصغائر الأمور، هذا الأمر الأول، لا تهتم لصغائر الأمور، قال تم. والثانية قال كل أمور الدنيا صغائر، كل أمور الدنيا صغائر، يعني لا تهتم بشيء خلاص. فهذا صحيح، إلا أمور الدين فقط ولا الدنيا. ذاك عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. فلا نهتم لهذه الدنيا، لعل الهم الذي نحمله في قلوبنا كله بسبب انشغالنا واهتمامنا بهذه الدنيا. نعم. يقول أريد تفسير قوله تعالى وكان عرشه على الماء، هذا عرش الرحمن سبحانه وتعالى كان على الماء، والماء هذا فوق السماوات، ليس هذا الماء اللي هو البحر الذي مخلوق هذا، وإنما كان عرش الله على الماء قبل خلق السماوات والأرض، فهذا ماء آخر غير الماء الذي نراه الآن، وإنما هذا من الغيب وفوق السماوات. وذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذا ماء آخر فوق السماوات يختلف عن الذي في الأرض هنا عندنا. يقول بسبب كثرة نصيحتي للأقارب والأصدقاء منهم من ينفر مني، هل هذا يعني أني أنفرهم من الالتزام بالدين؟ ماذا أفعل؟ أنا ما أدري كيف تنصح، ممكن تحنان بعد مزعج، لذلك الإنسان يعني ينصح الناس أحيانا بالكلام، أحيانا بدون ما يتكلم، بأفعاله بأخلاقه بتصرفاته يوصل النصيحة. وخفف عن الناس بالكلام، والله تبارك يقول ذكر إن نفعت الذكرى، إذا رأيت الوقت مناسبا وكذا لا تأتين في كل وقت وتنصحهم، لا يكونوا منشغلين بشيء تأتي تنصحهم، لأن ما يتقبلون منك. لا بد أن نختار الزمن والمكان والأشخاص والطريقة حتى ننصح الناس، مع الدعاء لهم بظهر الغيب إن الله يهديهم وتكون أنت سبب هدايتهم. أريد أن أصوم صيام داود عليه السلام وأمي تمنعني، ماذا أفعل؟ والله ما أدري، إذا كان أقول أمك خيرا تفعل بك، يعني لأن الإنسان الأصل إذا فعل شيئا أن يلتزمه. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم صيام داود، بل كان يصوم أكثر من داود، كان يصوم الدهر، يعني ما يفطر أبدا إلا بالعيد. فأخبر النبي بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بلغني أنك تصوم الدهر، قال نعم يا رسول الله، قال فلا تفعل، صم 3 أيام من كل شهر. هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صم 3 أيام من كل شهر، قال إني أستطيع أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، يعني يصير 10 أيام بالشهر، فصم يوما وأفطر يومين، قال أستطيع أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما اللي هو صيام داود، قال إني أستطيع أفضل، قال لا أفضل من ذلك، وهذا صيام داود وهو أفضل الصيام. الشاهد من هذا إيش؟ يقول عبد الله بن عمرو بن العاص فلما كبرت ثقل علي الصيام، فقلت يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن في مقتبل العمر، طال من والدك تأمرك، وهذا معناه توك شباب، فلذلك الآن ابدأ بصيام 3 أيام من كل شهر، أو صوم الاثنين والخميس، هذه 6 أيام بالشهر أو أكثر، 8 أيام بالشهر، ثم بعد تدرج شوي شوي. لكن بالبداية الإنسان صحيح يكون عنده حماس وكذا، لكن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فأحرص على أن تداوم على عملك. يقول هل صحيح ما ذكر عن الدعاء بين صلاتي الظهر والعصر يوم الأربعاء فيه ساعة إجابة؟ نعم، هذا جاء عن جابر رضي الله عنه، والبعض يجعله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يظهر، وظهر له من كلام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأما عن النبي فلا. والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.